على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، يحرم الإنسان بسببها الجنة والعياذ بالله. فأنت أيها الوالد إن كنت اليوم قادرا وقويا وهذه المرأة ضعيفة، فاعلم أنك ستقف بين يدي الله، ليس بينك وبينه ترجمان، وهناك ستندم على غشك ندما عظيما. فاجتهد، وفقك الله في التوبة والنصح لهذه البنية الضعيفة، وأحسن إليها وزوجها من رجل مستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ولأمثالك من الأولياء: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عليكم. إذا أتاكم من ترضون دينه، من كان مستقيما على السنة، يعفي لحيته. أقول هذا لأن بعض الأولياء يقول أزوجك هذا باللحية، هذا دليل على استقامة الدين. من ترضون دينه وخلقه، ينظر للدين والأخلاق. فزوجوه، أمر للأولياء زوجوه، ثم حذر من عدم هذا: إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. فالواجب على الولي إذا جاءه رجل مستقيم وأخلاقه طيبة أن يزوجه، ولا سيما والبنت راغبة. ولا يجوز للولي أن يكره البنت على زوج لا تريده، فكيف إذا أراد أن يزوجها وهي لا تدري أصلا؟ هذا حرام ومنكر، بل الصحيح أن العقد لا ينعقد إلا إذا رضيت به، أما إذا لم ترضى به فلها أن تفسخ ولا ينعقد. فأنصح هذا الأب بتقوى الله عز وجل، وبالنظر فيما ذكرناه، وبالرجوع إلى الحق. وأما الأمر الثالث فهو مسألة إسقاط ولاية الأب. يا إخوة، الولاية منصب شرعي لا يجوز إسقاطه إلا بسبب شرعي، وانتبهوا يا طلاب العلم، لا يجوز إسقاط ولاية الأب أو الأخ إذا كان هو الولي بدعوى البنت، لأن البنت تدعي ربما تريد أن تتزوج من رجل والولي يرى أنه غير صالح ومن حقه هذا، فتريد أن تصفق الفتاة، تقول أبي ما يصلي، أبي كذابة والله. تتصل بعض الأوقات: أنا سلفية. طيب جيد، سلفية. أبي. أقول لا، ما نفتي بهذا، ما نفتي. الأصل الولاية، ولا يجوز إسقاطها عند الفقهاء إلا بحكم قاضي. إما أن يوجد عندنا قاضي شرعي فنقول لها ارفعي أمرك إلى القاضي، وهو ينظر ويعرف الصدق من الكذب ويحكم. إن لم يوجد قاضي شرعي، ينصب طالب علم في البلد كالقاضي ويحقق في المسألة، يسمع كلامها ويحقق وينظر في الأدلة، فإن ثبت السبب حكم بإسقاط الولاية. أما هذا التسارع الذي يقع فيه بعض طلاب العلم، تتصل عليه بالتليفون: قال هذا الخبيث، خلاص ما يجوز شرعا يا إخوة، يخالف ما نص عليه الفقهاء. الولاية أمر يتعلق بالأعراض، والشرع يحتاط للإعراب، فلا يجوز لطالب العلم أن يتساهل في الفتوى فيما يتعلق بالإعراب. فأنا أنصح البنات بتقوى الله فيما يحكين عن أبائهم، وأنصح طلاب العلم بتقوى الله فيما يفتون به، وعدم التسارع في مثل هذه المسائل. فأسأل الله أن يجعل للمسلمين مخرجا، وأن يسر قلوبهم بظهور دينهم، وأن يوفق الأولياء إلى تقوى الله وتزويج البنيات ممن يخافون الله. وأنا أيضا نسيت أن أقول وأوصي الأب بأن يعين البنت على الهجرة، فإذا وجد زوجا صالحا يتزوجها ويهاجر بها ما دام أن الحال كما ذكرت فإنه يجب عليه أن يفعلها وجوبا شرعيا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والهجرة بحقها واجبة، وما لا تتم الهجرة إلا به فهو واجب. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى.